القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفتنا الليلة أصدقائنا فنانة متنوعة، يمينها في الرسم والتدريب، وخاصة في فن الإبرو وهو الرسم على الزجاج، وشمالها في مساعدة ذوي الهمم من أصحاب المواهب الفنية. لقاؤنا الليلة مع الفنانة أناهيد الخفيف. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كما قلنا في البداية، لك أكثر من مجال للعمل فيه، تعرفينا بشكل سريع بنفسك والمجالات المتعددة التي تمارسين العمل فيها. أنا الفنانة التشكيلية أناهيد الخفيف، معلم أول ألف تربية فنية بالأزهر الشريف، فنانة تشكيلية، باحثة ماجستير. الماجستير بتاعي في رسم التصوير، بس أنا بعشق فن الإبرو اللي هو الرسم على الماء. معايا بكالوريوس تربية نوعية شعب التربية الفنية من جامعة المنوفية، ومعايا دبلوم تربوي من جامعة حلوان تربية فنية، ومعايا دبلومة تربوية برضو من جامعة المنوفية، ودلوقتي في الماستر إن شاء الله. إن شاء الله. الفنانة أناهيد الخفيف، أنت قلتي أنك بتعشقي فن الإبرو، فن الإبرو اللي هو الرسم على الماء. قليل من المستمعين من يعرفون هذا الفن، هو فن جميل جدا ويحتاج إلى أنامل ذهبية بالفعل، لأنه يحتاج إلى دقة شديدة. نتعرف على فن الإبرو من خلالك. هو فعلا فن الإبرو هو فن تركي وجد من أيام العثمانيين، هو فن إسلامي بحت، بس هو ما انتشرش وما جاش مصر، منتشر في الدول الأوروبية، في تركيا، في آسيا، في استراليا. طبعا فن الإبرو دوت أنا مسمياه السهل الممتنع، هو صعب بس لما تيجي تشتغلي بيه تحسي بمتعة جميلة جدا وانت بتشتغليها. بيطلع كل الطاقات المكبوتة عند الفنان في المية، وبعد كده بناخدها سحب بالقماشة. هو اصلا فن الابرو كان زمان بيستخدم لتزيين المصاحف وتزيين الكتب والاوراق. يعني تكنيك العمل فيه ازاي؟ هو احنا بنجيب اناء وبنحط فيه ماده مكثفه، بنستخدم الالوان. الاول كان زمان بيستخدموا الالوان اللي هي من الطبيعه زي الاحجار، بيدقوها مثلا ويقوموا جايين عاملين لون احمر لون اخضر كده بالظبط كده. اما الفرشه بتاعته بتبقى معموله من شعر ذيل الحصان. طبعا الماده المكثفه ديت بتبقى عباره عن كتير مع مراره العجل، طبعا بتقعد مثلا يوم او اتنين لغاية ما يختلطوا ببعض. بس في تطور الايام بقى، وطبعا عشان الحمد لله انا في التخصص اخدتها واخدتها في الكلية في الماجستير، فاحنا في بدائل بقى احنا بنستخدمها ممكن نعمل منها المادة المكثفة دي، بتبقى اسهل واسرع. غير كده احنا ممكن نستخدم الالوان الزيت، الالوان الاكريليك، الالوان الحرير، مش مجرد الالوان الطبيعية. لا مش مجرد الالوان الطبيعية، دلوقتي بقينا تطورنا فيها وتوسعنا. هل يمكن رسم لوحات متعددة على يعني على الماء، ولا بيبقى فيه اشكال محددة الماء هو اللي بيحدد سياحة الألوان فيه؟ لا أنا المتحكمة لوحدي في اللوحة اللي أنا بعملها. يعني ممكن ترسمي بورتري؟ ممكن أرسم بورتري بس حضرتك دوت الفن ده فن صعب. يعني المفروض يشتغل بيه يبقى متمكن جدا في استخدام السحاحات والشيش الطاووه مثلا، والإبر الرفيعة، اللي احنا ما بنشتغلش بالفرص زي على لوحة. احنا نعم. كل شغلنا بإبر رفيعة وشيش طاووه يعني خلال صغيرة كده هوت وسحاحة، بنرسم كله على المية، وبعد كده بنجيب القماشة فاضية خالص بنحطها ونسحبها، فبتطلع بعد كده اللوحة اللي تلتصق على نفس المية الشكل بتلتصق نفس الشكل على القماشة وتطلع لوحة فنية. إلى أن تجف. ايوه بالظبط كده. نعم، هل ذوبان المادة أو الألوان في الماء لا يكدر الرسمة، أو يعني يعمل رتوش مش مطلوبة؟ يعني دي لا حاجة صعبة طبعا، جدا. هي صعبة صعبة وبتحتاج تركيز. نعم، يعني احنا يعني ازاي بتتحكمي في التفاصيل الدقيقة اللي ممكن تكون في لوحة انت بترسميها على القماش في بالإكريليك أو في العادي بدون الماء يعني؟ هي اللوحة العادية أكيد كل الفنانين بيعرفوا يتحكموا فيها، تمام. لكن الرسم على المية محتاج دقة شوية. نعم. طبعا أنا مش يوم وليلة عرفت بقيت فنانة الإبرو، لا ده أنا بقالي أكتر من 3 سنين شغالة فن إبرو. الفنان في الطبيعي في اللوحة العادية ممكن لو في جزء هو مش عايزه بيقدر يمحوه بطريقة معينة، أيوة في الفن فن أو الرسم الإبرو على الماء لا إزاي؟ لا، احنا أنا بشتغل كل لوحة ما بنعرفش نعمل لها استنساخ، كل لوحة مستقلة بذاتها. لا أقصد في ممكن تعدلي لو أنت غلطتي في حاجة في الرسمة، هل يمكن في قلب تعدلها المية، في قلب المية؟ في قلب يمكن، المية يمكن ممكن أنا تعدلها. أعدلها، أشيل جزء وأحط جزء، تمام. لكن لو اللوحة اتحطت على القماشة أو على الورقة نعم، طبعا أنا مش هقدر خلاص أعملها تاني، انتهى. أو ممكن أعملها أرضية للوحة تانية أشتغلها عليها. نعم، يبقى هو زي الايه اللي تبقى زي رخامي كده. جميل. الفنانة أناهيد الخفيف، أنت أيضا متخصصة في الخط والتذهيب. الحمد لله. نعم، ومدربة فنون تشكيلية وهاند ميد. الحمد لله. أي هذه الفنون الأقرب إلى قلب الفنانة أناهيد الخفيف؟ الأشغال الفنية عامة يعني الحمد لله الحمد لله. أنا دربت في الشباب والرياضة، عملنا لوحات جدارية، دربنا فنانين صغيرين يشتغلوا أشغال فنية من أقل التكاليف، يعني مثلا معايا بكرة خيط ومعايا مثلا كرتونة، إزاي أعمل منها عمل فني جمالي ونفعي نعم، في نفس اللحظة. تدوير تدوير الأشياء تدوير المستخدمة. الأشكال اللي عندنا المستخدمة اللي هي ممكن تكون احنا راكنينها وملهاش اي لازمة مثلا في حياتنا، لكن كعين فنان لا احنا بنستخدمها وبنطلع منها لوحة فنية مبتكرة. نتكلم عن شق آخر من أعمال الفنانة أناهيد الخفيف، وهو شق مهم جدا، التدريب. فكرة التدريب والتعامل مع أطفال أو مع فنانين عندهم موهبة لكن مش عارفين يخرجوها، إزاي بتتعامل الفنانة أناهيد الخفيف مع هذه التجارب المتعددة في بحكم التدريب؟ إن أنا مدرسة، وطبعا المدرس بيبقى اكتر واحد يعرف يتعامل مع كل الفئات من صغير لكبير، من اصحاء ذوي الهمم. فالتدريب دوت متعة تانية لوحده، يعني الحمد لله انا عملت تدريب مع اطفال وعملت تدريب لمدرسين زمايلي عندنا في الشغل، يعني دي حاجة متميزة جدا. يعني نتحدث عن شق آخر، وهو التعامل مع ذوي الهمم من أصحاب المواهب الفنية. أولا، كيف تكتشفين الموهبة في هؤلاء الأطفال؟ هي الموهبة ديت ربنا طبعا بيحبوهم بحاجات، يعني ربنا أخد منهم حاجة وادهم حاجة أحسن منها بكتير. نعم، فالفنان من ذوي الهمم هو أساسا فنان بطبعه وهم حساسين بطبيعتهم. وحساسين بطبيعتهم. انا الحمد لله الحمد لله معايا فنانة، هقول مثلا معايا كذا فنانة، اولهم بنتي عندها صعوبات تعلم، فبتمسك اللوحة وتشتغل بيها تحس ان هي في دنيا تانية خالص. يعني اذا هي تجربة شخصية خاصة قبل ان تكون تجربة عامة. ايوه بالظبط كده بالظبط نعم. كده، بحس ان هي بتبقى في دنيا تانية خالص. الهدوء والصخب بتاع المدينة وبتاع القرية، هي بتشيل ده تنعزل. كله وتنعزل بشكل تام قدام اللوحة. طبعا في فنانين تانية من الصعيد، من صعيد مصر، فنانة جميلة جدا مصممة أزياء، كنا على طول على التواصل مع بعض. الفنانة ديت دلوقتي بدأت مشروعها اللي هو يعني ايه تحس ان انت انجزتي حاجة في الحياة، يعني وضعت اقدامها على بداية الطريق وبدأت تسير. فعلا فعلا فعلا لما تحسي ان انت كنت اثر في ستي في فنان او في حد او شخص يمشي عليه بعد كده، دي حاجة جميلة قوي جدا. يعني جميل. الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى أنغامها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى أنغامها، ارقصوا غنوا وانسوا همومها، الحياة حلوة الحياة حلوة. الحياة وردة الليل رعاها، الحياة مرة واحدة نحياها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها، ليه نضيعها، دي الحياة حلوة الحياة حلوة. الفنانة أناهيد الخفيف لها أيضا باع في تنسيق المعارض الفنية الجماعية والفردية، هل بتجدي أيضا في هذا العمل متعة خاصة؟ أكيد طبعا. كل لوحة مختصة بذاتها بتنقل فكرة الفنان ومشاعره ومواهبه، فإن أنا أتعامل مع الفنان ومع لوحته دي حاجة تانية خالص، بعيدة عن الفن وبعيدة عن الرسم وبعيدة عن كل حاجة أنا اشتغلت فيها. أنت بتجمعي تجارب فنية متعددة. أيوة بالضبط كده بالضبط كده، وبيقرب ما بيننا وما بين بعض. يعني أنا مثلا كفنانة أتعرف على فنان تاني من ذوي الهمم، فنان تالت من الأصحاء، فكلنا بنعمل أسرة واحدة مرتبطة بعض. نعم. الفنانة أناهيد الخفيف كما قلنا العمل بالفن التشكيلي عمل ممتع وينتج أيضا أعمال ممتعة، أهم التكريمات التي حصلت عليها الفنانة أناهيد الخفيف. الحمد لله حصلت أول تكريم ليا من أولادي، إن هم فخورين باللي أنا بعمله، ده أول تكريم وأعظم تكريم ليا. أعظم تكريم ليا. بعد كده بقى يتتالى تكريمات اللي من موجودة من العمل في منطقة المنوفية وفي المعهد عندي، كل سبل الراحة موفر لها. طبعا الموجه العام بتاعنا موفر لنا كل سبل الراحة وبيساعدنا وبيطلعنا للمنطقة الأزهرية ومن المنطقة الأزهرية لمشيخة الأزهر، فده كله دعم كبير. دعم دعم كبير بصراحة. احنا الدعم دوت يعني حسنا ان احنا، لا احنا مش مدرسين بس في الازهر، لا ده احنا فنانين. وطبعا فضيلة الشيخ احمد الطيب هو بيساعدنا على كده. طبعا التكريمات التانية الحمد لله انا اتكرمت من متحف المركبات الملكية، من الاوبرا، من اتيلي القاهرة، من دكتور محمد الدويني مشيخة الازهر، فالحمد لله الحمد لله تكريمات كتيرة، انا خايفة بس انسى حاجة منها. جميل. وتستحقين الفنانة. تسلمي يا رب، تسلمي، هذا من فضل ربي. الحمد لله لهذا الجهد الراقي النبيل في مجالات متعددة تجمعها روعة الفن وجمال الفن. الفنانة أناهيد الخفيف من خلال تعاملك مع الفنانين الموهوبين من أصحاب الهمم لابد أنك قد يعني وضعت يدك على فنانين بحق أصحاب موهبة تريدين أن تشيري إليه. والله هي فنانة الصعيد الفنانة سارة الهرماسي، وفنان الصعيد أيضا فنان رأفت بهلول، وفنانة المنوفية المتخصصة في تشكيل الاستلصال ملك بيومي. طبعا طبعا في فنانات كتيرة قوي حضروا معانا اخر معرض في جامعة بنها الاهلية في العبور، كان كله لدعم ذوي الهمم، مبادرة انا مبدع قدرات بلا حدود. فطبعا كل الفنانين اللي هناك انا بشكرهم، الفنان احمد ناجي، الفنان امير عصام، الفنان سلوى عبد الحميد، كل دول من ذوي الهمم. طبعا اختص بالذكر بقى بنوتي الحلوه منا التلاوي، منا طلاب تلاوي، واتمنى ان نكون عند حسن ظن جميع الفنانين المتعاونين معانا. طول ما احنا عايشين في الدنيا موج وسفينة شط ومينا، احنا اللي خلينا الامل يكبر بينا طول ما احنا عايشين في الدنيا موج وسفينة شط ومينا، وسوا بقينا فوق الناس او وحدينا، حنروح لبكرة حنقابله مستنينا. كل الشكر والتحية لوجودك معنا في هذه السهرة الممتعة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان غيري.